لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. الجهل بالطريق الموصل إلى الله عز وجل، إما ما هو المطلوب منا في التقرب، كيف نتقرب إلى الله عز وجل. كثير من الناس لا يفهم كيفية التقرب، ما هو المقصود بالعبادة، كيف يصلح قلبه، كيف يتخلص من أمراض القلب التي تعرقل السير إلى الله عز وجل. كثير من الناس يظن أن الأمر منظر شكل، كثير من الناس يجعل الدين حرفة، يكون من أهل التدين بمعنى التكسب بالدين، التكسب بالقرآن، التكسب بالفتوى، التكسب بالتعليم، وهو عنده نفس إرادات أهل الدنيا تماما، ويشاركهم في كل آفاتها وكل أمراضها. فلا بد أن يكون الإنسان الذي يريد وجه الله والدار الآخرة، لا بد أن يكون عالما بحقيقة الدين، حقيقة الطريق الموصل إلى الله عز وجل الذي جاءت به الرسل، علما وعملا. وحالا في القلب، ليس مجرد علوم مجردة، ليس مجرد مسائل يحفظها الإنسان، ليست مجرد أعمال يؤديها شكلا، يبحث عن كميتها مثلا دون أن يحقق مقصودها الباطن. يظن أن الأشكال الخارجية للعلم والعبادة والدعوة والعمل الصالح الظاهر أنها هي المقصودة، دون أن يحقق المقصود الباطن من حب القلب لله والخضوع لله. يقول: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير. واحد ممكن يتعب كثير جدا، يعني زي اللي بيصلي 400 ركعة، زي اللي بيصلي كثير يقرأ القرآن، يقول لك الأفضل في الأيام الفاضلة إن أنا أختم كل يوم مرة، واحد يقول لك كل يوم مرتين، وأنا أختم ختمة في 7 ساعات، ويقعد بقى يهد حيل نفسه، ختمة في 7 ساعات ازاي؟ هيقرأ شكله ايه؟ قراءة شكلها ايه؟ وكل واحد يقعد يخترع، يقول لك ايه، انا همرر بعيني على الآيات، وبيترتب على ذلك ان هو لك انا ختمت، والامام فلان الفلاني. يعني الواحد طبعا يعني ما يظن انها تحصل منهم، يقول لك كان بيختم في رمضان 60 ختمة. اي شيء هذا؟ الامام الفلاني، على فكره دي كلها حاجات موجوده في كتب يعني السير والتهذيب، فلان كان من الضحى يدخل دكانه الى الظهر يصلي 400 ركعه، بيقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. رغم انك دول ائمه كبار طبعا، لهم كتب ومؤلفات عظيمه، حتى كتب العلم بص نلاقي الناس تفرعت تفرعات كثيره جدا ليست من حقيقة المقصود الذي يقرب إلى الله. يقعد يكلم مثلا، يشغل الناس بعلوم المنطق وعلم الكلام وتفريعات المسائل، وهو كل ذلك ليس هو مقصود الكتاب والسنة، ليس الذي جاءت به الرسل. الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين كما يدل على طريقهم القرآن العظيم، وكلامهم كان في القرآن، مقصودهم إصلاح الإنسان من داخله ومن خارجه كفرد وكجماعة، وليس مجرد شكل، وليس مجرد هيئة ظاهرة، الواحد هيتعب كتير. وزي ما قلت حكيت لكم قبل كده واحد بيقول لي انا اصلا كنت عايز قريت الحديث بتاع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف حتى ايه يقوم حتى تتورم قدمه. قلت انا لازم اقوم حتى تتورم رجلي. قال لك اكتر شيخ عن في القاهره بيصلي ب 16 جزء في اليوم في رمضان. لا دي حقيقه فعلا, دي حقيقه فعلا يعني ممكن. ها ايوه لا معروف. فانت واحد راح دخل يصلي مره من المغرب يستنى يخلص لغايه بعد العشاء قبل العشاء بخمس بثلاث دقائق ويبداوا من العشاء يقعدوا العشاء ساعتين وبعد العشاء يبداوا ركعتين تراويح وهكذا يعني العشاء تاخد ساعتين. رغبت ناس ممكن تروح جايه واحد مش واخد باله في دخل يصلي وبعدين يقول للناس مش عارف تخلص وبعدين راح جاي في الاخر سايب استوى الله يخرب بيتكم ما قدرش يستحمل بعد ايه بعد نص ساعه من الصلاه. فالمهم الراجل ده راح ليه الراجل الشيخ اللي بيصلي 16 جزء ده وبعدين كل شويه يبص على رجله ايه ويرمت ولا لسه ويرمت ومش راضي تورم. هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم انما ورمت قدمه مع الكبر السن الكبير اللي بيحصل فيه اورده بتحصل ايه تضعف فبيحصل تورم القدمين مع طول القيام. لكن الشاب صعب جدا ان رجله ايه تورم. هو المشكله انه فهم الحديث على غير وجهه ان هو المطلوب كان اصبح المقصود هو ايه ورم القدمين. الحقيقه ليس كذلك. الرسول ما حسش ان رجله ورمت لانشغاله بالعباده. ولذلك مش مهم ان انا اخلص قد ايه بقدر ما ان انا فعلا تدبرت في القران ولا لا. والناس فعلا تتعب جامد جدا. انت لما تتخيل الناس مثلا في الحافظ في حر الصيف يصلوا ب 14 جزء 15 جزء في اليوم الواحد في الليله الواحده اعتبارا من المغرب لحد الايه لحد بعد الفجر. يعني الفجر بيكملوا بالاجزاء ما هو بيصلي الفجر برضه بايه بجزء وشويه لغايه عشان يجمع في اليوم الواحد في الصلاه الجهريه ايه 15 14 13 جزء. فمثل هذا الامر ليس هو المقصود. الفائده قليله. الناس على سبيل المثال يجي في ليله 27 في وسط الزحمه في الحرم ويعمل ثلاث عمرات طول اليوم رايح ايه جاي والزحمه شديده جدا وهيقعد وسط الناس يعني ساب صلاه القيام مثلا عشان يعمل ايه عمرتين مثلا او ثلاث عمرات في ليله ايه في يوم 27 ل 27 وقضى المسافه رايح جاي في الزحمه الشديده علشان يعمل ايه يطلع التنعيم ويرجع ايه ويرجع تاني. والطواف زحمه جدا والسعي زحمه جدا وساب الصلاه والاعتكاف مثلا عشان هو مش فاهم ايه المقصود. كان شكل العباده هو اللي ايه اللي شغله مش حقيقه العباده. انت قلبك فين؟ الناس ممكن تبقى واقفه وعماله تنفخ في الصلاه من كتر التعب لانه قلبها مش حاضر. والصلاه السريعه اللي تخلي الناس يعني ايه خلصوا 8 ركعات في العشر دقائق زي ما بعض الناس تعب جامد حقيقه يخلصوا. يعني شفتهم الفيديو ده فيديو مشهور في احد البلدان الاسلاميه صلوا صلاه 11 ركعه يمكن في 8 دقائق. كان والدي كان يحكي له احنا زمان في البلد عندنا في كفر الزيات يقول له طول السنه يصلوا بالرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر 40 آية من سورة الرحمن طول رمضان مع السرعة الشديدة جدا لا يزيدون على ذلك. ما بالك ولو زود آية تبقى خناقة جامدة جدا. الخطبة الطويلة يقول لك واحد قاعد يخطب لغاية الساعة واحدة وربع الخطبة سنة واحدة ساعة وربع وملك والناس قاعدة وبعدين يقوموا يصلوا بعد كده وفي ناس تخلص على الساعة 2:30 مثلا. تعب كثير وفائدة قليلة. ليه بقى؟ لأن في آفات كثيرة. ابن القيم هذكر نوع آخر غير اللي احنا ذكرناه يعني، لكن في هذا المقصود. يقول: فإن صاحبه، صاحب التعب الكثير، إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض. أقول لكم من الأمثلة الخطيرة في ذلك، الناس بتبقى رايحة تعمل عمرة، وأكثرهم قد أدى العمرة مرات حتى ولو كان لم يؤدي أول عمرة، وبعدين الطيارة تطلع الطيارة قبل الفجر وتوصل بعد الايه؟ بعد الشروق. عمرك والناس تقول لك: يا عم الدين يسر، انت ايه يعني لما نوصل نصلي؟ يا اخوانا الصلاة ده فريضة، ده الفريضة دي مقدمة على كل شيء، حتى على عمرة الفريضة وحج الفريضة، الصلاة الفريضة مقدم، فما بالك ان انت بتبقى نافلة احيانا وما لا يهتم بذلك. هقول لكم حاجات فعلا والله. يبقى ناس راح تعمل حج تطوع، وبعدين يقول لك: لا مش هنلحق، سيبونا نصلي الفجر لما نوصل عرفة. وماشيين بس من عرفة بالليل والطريق وقف، ماشيين من مكة على عرفة ليلا والطريق وقف، يقولوا: لا مش هننزل نصلي الفجر، وياخدوا فتاوى باطلة بأنهم يصلوا لما ايه؟ بعد الشمس ما تطلع في عرفة. يبقى انت رايح تعمل نافلة تضيع صلاة الفريضة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة، وبتتعب نفسك وتعبت الناس. كنت ما روحتش أصلا، سافرت ابتداء وصليت الفرض في وقته، كان أنفع لك عند الله عز وجل. وهكذا في أشياء كثيرة جدا. واحد يقيم الليل لحد ما يتهد حيله تعبان، وقبل الفجر يروح جاي نايم لغاية الشمس ما تطلع. فهذا لا شك أنه إيه؟ أنه قد انشغل في نافلة عن وضيع ليه؟ وضيع الفريضة. في ناس طبعا بتسهران على القهوة، والشيطان سبحان الله تلاقي طول الليل الدنيا زحمة جدا، قبل الفجر بعشر دقايق ربع ساعة تلاقي الدنيا فضيت، وتلاقي الناس راحت نامت. حاجة عجيبة والله العظيم، تحس كده انها شيطانية ليس لها الا ذلك. ها؟ زي ما تكون فعلا صح، فعلا في اي وقت من الاوقات، لكن قبل الفجر يبقى ايه؟ احلى النوم، علشان يصحى بعد كده على الظهر ولا الساعة 10 ولا اكثر من ذلك احيانا. فالاجتهاد في النافلة مع اضاعة القلب، لان عبادات القلب من الفرائض، حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه من الفرائض. قال: او في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب. يعني ايه عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب؟ يعني ما فيش اخلاص، او ما فيش حب لله عز وجل، او ما فيش استحضار موقفه بين يدي الله للحساب، بيؤديه بطريقة روتينية، ليس خاشعا في صلاته، ليس متقيا في صيامه، ليس متطهرا في صدقته، ليس حاضر القلب في عبادة الحج والعمرة، في الطواف والسعي والعبادة ويوم عرفة. الناس تبقى تخش انت معسكرات في عرفة، تلاقي ألعاب وجلاتي وسوداني ومكسرات وتلفزيون وشيوخ عمالين يحكوا للناس. طب هتلاقوا قلبكم ازاي؟ هتلاقوا قلبكم ازاي وسط الكلام ده؟ ده حاجة طبعا بلا شك، لما تخش تلاقي كأن الناس عايشة في نادي مثلا من النوادي، ومناظر بقى كده عجيبة. طب كيف يعني يمكن أن يعني تجد قلبك في الانكسار والتضرع لله سبحانه وتعالى؟ او واحد مثلا يقول لك ايه، انا دلوقتي الصراحة هنجيب شيخ في رمضان بقى نمرة واحد ب30,000 جنيه، وانا كاخد في الشهر 30,000، واذا هيعمل دعاء وتر ودعاء هياخد كمان مثلا 10,000. اتفق معاهم بالدعاء ولا من غير؟ انا بكلمكم والله العظيم هذا يحدث. ها هذه امور معلومه، مش ان انا بتكلم بالاحتمال، واخبارك والاتفاق، واخبارك والبلاد الاجنبيه نفس الوضع، هيدفعوا كام علشان نيجي نصلي بيهم القيام؟ وبقول لكم طب انت هتدعي ازاي؟ لا، يجيب الدعاء المسجوع اللي الناس تقعد تقول اه ده دعاء بقى، اللي هو الحاجات الغريبه والسجع كله، وكأن القلب هذا امر يعني لا دخل له بالقضيه، المنظر هو المطلوب، اعمال جوارح لم يواطئها عمل القلب، نعوذ بالله من ذلك. يقول او عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، يعني مفيش متابعه، يعني يعمل في بدعه، يعني على سبيل المثال الحضره اللي الناس تقعد تهز واللي الناس تقعد تجيب مزيكا، ماشي كده، وبيقول لك والله ده انا لقيت قلبي، ده انا قلبي بيرتجف لما بسمع الانشاد وبحب ربنا جدا ساعتها، وكنتش عارف العشق الالهي وعرفته، وهو وهم بيقولوا احيانا الكفر البواح والعياذ بالله، وبيقولوا كلام يعني لو فهموه وهم بيقولوه يعرفوا ان هم بيقولوا وحده الوجود، وبعضهم بيقولوا وحده الوجود وبعضهم بالغلو في الصالحين، والحضره نفسها يعني انت تشوف الرقاصين الدواره اللي هم بتوع جلال الدين الرومي بيلفوا لف، خلاص بقت البتاع الجونيلا بتاعتهم دي، ايوه هو لبس معروف من كتر الدوران اللف بيلف كده، تقوم البتاعة تعمل بقوة الطرد المركزي بتعمل بتاعة كده دايرة حواليهم، البتاع واسع ويلف ويدور، حتى بقى شعرهم اي حد شعر المولوية طريقة جلال الدين الرومي موجودة في تركيا مركزها اساسا يعني، ومقامه موجود هناك، والناس والرقاصين الدوارة دول يقعدوا يلفوا ما بالك وما بيقعوش، يقول لك دي كرامة بقى انه قاعد يلف كده وايه وما يقعش، ويقول لك هو بيلاقي بقى نفسه في الايه في الرقص، بيقول له شمس الدين التبريزي هو اللي علم جلال الدين الرومي الرقص اللي هو اللف الدوران ده، يقعد يلف حوالين نفسه ساعة مثلا يحصل له حاجة طبعا، وساعتها يقول لك ده انا قلبي هو عمل ظاهر باللف وعمل باطن بيزعم فيه العشق، والاثنين على غير الاتباع فضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. عمل بالباطن والظاهر على مع غير اتباع وغير اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، المساجد التي بها قبور والناس اللي تفضل الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، ويقعد يلف على الموالد ويسافر للمولد ده ويعني يتعب في المولد اللي هناك، ويقول لك انا بلاقي قلبي، انا بستريح في مقام الحسين، انا بستريح، انا بقى فعلا قلبي بيطمئن في مقام السيده زينب والعياذ بالله، وغفل عن قول النبي عليه الصلاه والسلام الا لا تتخذوا قبور مساجد اني انهاكم عن ذلك، قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. كل انواع البدع، العمل بالباطن والظاهر من غير اقتداء، شوف الشيعة بيتعبوا ازاي في يوم عاشوراء ويقعدوا يلطموا قد ايه ويعوروا نفسيهم قد ايه ويجرحوا نفسيهم في ظهورهم وصدورهم، وكل ما يعور نفسه اكتر كل ما ايه كل ما يرتفع قدره، وان هم يقعدوا في اللطميات، الراجل يروح جاي ايه يروح جاي جايب سيرة مقتل الحسين وسقط البرنس ويبدأ اللطم، ويروح جاي واحد تاني من تحت يساعده ويضربوا اللطم، وبعدين يروح جاي كل الناس ويعلقوا البتاع في المروحة، واخبرك والدنيا ايه والبتاع تهيج هيج عجيب جدا، حاجات تضحك العالم تنفر الناس عن الاسلام، عمل بغير اقتداء، عمل بالبدعة والضلالة والعياذ بالله. والكلام ده ساعات يكون في الليالي الفاضلة، يقول الكفر البواح في ليلة القدر، قاعدين طول الليل يلطموا ويضربوا على صدرهم ويقولوا الأبيات الكفرية في الغلو في آل البيت، الإعالي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبان فوقكم سبعا شدادا والعياذ بالله. الكلام ده كان في ليلة القدر سنة 2017، من سنتين جدع اللي اسمه الكربلائي ده، واحد عراقي مشهور بيقول أفظع أنواع الكفر وحوله آلاف يقعدوا يحضروا معاه. نعوذ بالله نعوذ بالله. يقول أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود. يعني عنده همة أنه يوصل يعمل عمل معين، ممكن تكون طاعة، لكن هو مش مستحضر الإخلاص. المقصود أن يعبد الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. المقصود همته إلى يعني لابد أن توصله إلى الدار الآخرة، وإلا فعلى سبيل المثال ربما تجد أعمالا ظاهرة كتوزيع الطعام على الناس، وتلاقي الناس واخدها إيه؟ أحيانا لعبة، وأحيانا منظرة، وأحيانا تكسبات. يقول لك هات الصكوك، والناس تاخد الصكوك وتعمل بها ايه وتوزع، ويدوله حتة لحمة صغيرة، انت تعال نديك اللحمة ان شاء الله، وياخد اللحمة يديله بتاع قد كده ويقول له هو ده الايه بتاع وإلا فأخبرونا يعني مثلا من اين يأتون بأضحية قيمتها 1200 جنيه مثلا، ده فين ده، دلونا بس عشان نعرف ايه المقصود من العبادة. الناس ممكن تجعلها منظر دون ان تخلص لله أو تتبعه. يقول أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده. حال العمل عدم الإخلاص، الرياء والسمعة ومخالفة السنة، كل هذا يحبط العمل. بعده المن، الأذى، العجب، التسميع أمام الناس لينال مدحهم، يقول لهم أصلا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أربع مفسدات، اثنين بعديها واثنين قبليها ومعاها. اللي بعديها المن والإيه والأذى، أنا عطيتك ويؤذيه، أصل أنت بتمد ايدك، اصل انت، يقعد يؤذيه بالكلام. والاثنين اللي قبل العمل ومعاه اللي هو كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الرياء، والتاني اللي هو المنافق الذي لا يؤمن بالله واليوم الاخر، لان الانسان لو ما كانش مؤمن مهما عمل من عمل لا يقبل ذلك العمل. أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه. يعني عمل العمل وهو مش شايف ان دي منة ربنا عليه، فحاسس ان انا اللي عملت، فالنفس خدت نصيبها في الموضوع. النفس الأمارة بالسوء تعززت بالطاعة بدل ما تنكسر بالطاعة، وتشهد أن الله الذي من علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هم أصلا إيمانهم مدخول. قالت العرب وأمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلم، ومع ذلك يمنون، لا يشهدون منة الله به بل يمنون عليه، على الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام. والصحابة كأبي بكر رضي الله عنه ومن معه ومن مثله، يعني في الخضوع لله، يشهدون طاعتهم منة من الله لله ورسوله المن والفضل. المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المنة من الله، منة الإله لعبيده، المنة للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه الواسطة، هذا المقصود. يعني الفرحة بأن الله وفقني غير الفرحة أن أنا اللي عملت، أنا اللي عملت، أنا اللي جدع، أنا اللي مفيش زيي. هذه بقى النفس تتحدث صاحبها بإيه؟ ها؟ تفكر طريقة التفكير هو اللي هيخليك تفصل بين الاثنين. انت بتمدح نفسك من جواها ولا شايف ده فضل ربنا عليك الذي اجتباك واصطفاك واختارك واوقفك في طاعته؟ انا بذلت موجود جامد جدا، انا عندي علم محدش عنده علم زيه، انا رجل داعية خطيب، الناس كلها بتقعد تسمع لي، هترف داهية. اما ان انت شايف وانت بتتكلم وانت بتعمل وانت بتعبد ان لولا فضل ربنا عليا. شوفوا في سورة النور كم مرة ولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ 4 مرات. في كل مرة لا يمكن يعني من اولها كده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ان الله تواب حكيم. عدة مرات ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فالفضل لله، كل الانسان يفكر كتير ربنا اللي عطانا، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو سماكم المسلمين من قبل، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إحنا لثبتنا لا، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لن نغلب اليوم من قلة، كان فيها الهزيمة، لكن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. طريقة التفكير، اقعد تشوف نفسك وتفكر ازاي تعرف انت عندك الأفة دي ولا مش عندك. قال أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه. الإنسان لو شهد الكمال في عمله لن يعتذر، لن يستغفر في آخره. ربنا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يبقى أنت بعد العمل بتعمل إيه؟ بتشهد تقصيرك فيه فتقوم معتذرا فتستغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد عمره الطويل عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وإلى توحيده قال عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مقام العبادة يقتضي دائما أن يشهد الإنسان أنه لم يوفي حق الله فيها، فلذا يقوم بعده معتذرا من العبادة، من نقصها، من الآفات التي فيها، من أنني كان ينبغي أن أؤديها بأحسن من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة عبادته يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. كان يعد له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم. يعني أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار. يعني لو ما شهدش التقصير مش هيعتذر، بل هيدل يبقى حاسس ان هو عمل حاجة لربنا، ده انا عملت حاجات كتير قوي، ده انا الدين كأنه قائم عليا، ده ان العلم ده والدعوة دي انا اللي قايم بيها كلها، يروح في داهية. لابد ان يشهد التقصير. ولذلك قدر الله على انبيائه ورسله من أنواع الآلام المتعلقة ب يعني عدم قيام الأتباع بما ينبغي. يعني ما أقول شوف سيدنا موسى كم مرة طعنوا بنو إسرائيل طعنوا، يعني لما بعد المنة العظيمة بأن النجاة من فرعون والبحر لسه منفلق عشانهم يقولوا له إيه يا اجعل لنا إلها كما لهم، يا خبر أبيض. يعني سيدنا موسى يعني تعب جامد جدا، الامر مش بايدينا، الهدايه مش بايدينا. طب وبعد سابهم 40 يوم فقط وسايب معهم مين؟ سيدنا هارون نبي رسول ويدعوهم الى الله وينهاهم عن المنكر ويجدهم قد عبدوا العجل. هذا يصنع. اذا هو لم ينقص قدره عند الله، بس عشان ما حدش يفتكر ان انا ايه سبب الهدايه. وكذلك عاتب الله على موسى عندما سأله رجل هل تعلم أحدا أعلم بالله منك فقال لا، أو من أعلم أن أهل الأرض بالله؟ فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. فإحنا الإنسان يشهد إيه؟ يشهد تقصيره ليعتذر، يقول أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه. يعني كنت أعرف عمل أحسن من كذا، كان ينبغي أن العمل يكون أفضل من ذلك. نصح لله أداء حق الله، إحسان العمل إتقان العمل، الإخلاص والجزء الظاهر. يقول فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.